الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، ليلة 12 من جماد الأولى لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر الرابع لعام 12 و2000، جاءتني هذه الرسائل من أحد الأخوة، نشرها أخ يقال له مشعل المعلس، وقد قال فيها سؤال للمشايخ وخصوصا لسالم الطويل: هل يدخل من آوى الكبيسي في حديث لعن الله من آوى محدثا؟ أتمنى تصل للطويل. أبشرك يا أخ مشعل أنه قد وصلتني، والحمد لله الذي وفقك لما تمنيت. تريد أن تصل إلي؟ قد وصلت إلي. نعم، وما لي لا ألعن من لعن الله ورسوله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، الحديث في الصحيحين. فبلغ ذلك امرأة يقال لها أم يعقوب، فقالت: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا اللعن قد ورد في نصوص كثيرة وكثيرة جدا، هو وعيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، والحديث: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر. وقوله صلى الله عليه وسلم، أو قول جابر: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الريبة وموكلة وكاتبة وشاهدي، وقالهم سواء. ولعن الله النامص والمتنمص، ولعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وهذا مما يسمى بأحاديث اللعن، فنحن نطلقها كما أطلقها الله ورسوله، كما أطلقها الله ورسوله، دون أن ننزلها على الأعيان. فلا نقول فلان الملعون، أو واحدة نامصة نقول فلانة أنت ملعونة، وإنما نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ثم الذي آوى محدثا، ما المقصود بذلك؟ أهل العلم اختلفوا في تفسير هذا الحديث، يعني بعضهم قال المراد أصلا المحدث هو الذي أحدث حدثا، يعني ارتكب جريمة يستحق معها العقوبة، فيأتي إنسان ويؤويه حتى يحميه من إقام العقوبة عليه، فهذا الذي لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال أن آوى محدثا يعني الذي يحدث البدع. فإن أراد الأخ مشعل المعلس غفر الله له ولوالديه إحراجي بهذا السؤال، الحمد لله الأمر ليس فيه إحراج، لأنني أقول إن أراد الإحراج لأنه لا يعترف بي أو في بأني أجيبه على الأسئلة الشرعية، فهو عنده من يسأل، ولكن يريد بهذا السؤال يظن أنني سأنحرج من يعني بالإجابة عليه حتى يحرجني مع حكام الإمارات أو نحو ذلك. أقول يا أخ مشعل غفر الله لك، انتبه لنفسك، وانتبه لمن يدعوك الآن ويوجهك من مشايخك إلى المظاهرات ضد دول الخليج، وبالأخص السعودية، دولة الإسلام ودولة الشريعة. هذا الذي تخاف منه. بإمكاني أن أقلب عليك السؤال وأقول: ما رأيك يا مشعل المعلف بما قال شيخك حامد العلي بالدعوة إلى المظاهرات في السعودية، دعا أبناء الجزيرة وأبناء الشمال والجنوب والحجاز ونجد، يريد أن يفتعل فتنة عظيمة في الخليج، وأن يقتحم أو يقحم شباب الخليج مع حكومة السعودية لإقامة مظاهرات زعموا ربيع عربي. يلا، أنا أتمنى بعد يا أخ مشعل المعلف أن تأتيني بجواب صريح، جواب شجاع، تقول: نعم، أنا على قول شيخي حامد العلي، وأنا أدعو إلى المظاهرات ضد الحكومة السعودية. أما لعن الله من آوى محدثا، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فأقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون بأن إذا كان مقصوده أن كل من سكن في بلده مبتدعا فهو داخل في هذا الحديث، وتعالى سالم الطويل يقول داخل والمداخل، ترى كل بلاد الإسلام فيها إيش؟ فيها مبتدعة، وفيها مبتدعة من أصحابكم البوطي يأتي إلى الكويت ويأوي من؟ يأوي محمد العوضي ويأوي طارق السويدان ويأوي عجل النشمي. ها يا مشعل المعلس، ينطبق هذا الحديث عليهم ولا لا؟ أجب واتق الله في نفسك. وأقول يا أخ مشعل، لا يخفى على أي إنسان أن الأخوان المسلمين عندهم من البدع ما الله به عليم. القرضاوي ما عندهم بدع، حتى قال في حق الله عز وجل: لو عرض الله نفسه للانتخابات ما أتى بهذه النتيجة التي يأتي بها رؤساء العرب. هذا يأويه من؟ من يأويه؟ تأوي تلك الدولة التي الآن أنتم ألقيتم بأنفسكم بأحضانها، التي بنت أكبر كنيسة في الشرق الأوسط. يلا تكلم عليهم. الحمد لله ما عندي شيء أخسره، أنا إنسان موظف متقاعد، ما بقي إلا أني أموت، ما أريد شيء، ما عندي أي مستقبل، لا مقدم لا دراسات عليا ولا عندي دكتوراه ولا عندي شيء، أقول ما أدين الله عز به. لكن أنتم تتلونون، بالأمس تكثرون الذي يطبق الديمقراطية، واليوم تتراكضون من أجل تطبيق الديمقراطية. أين قولكم بالأمس؟ أين قول شيخك حامد العلي لما قال الديمقراطية هي أخت الدكتاتورية وهي وعبادة الأصنام سواء؟ اليوم أي صارت عبادة الله وحده لا شريك له؟ بالأمس كانت الديمقراطية هي وعبادة الأصنام سواء. أنطق يا مشعل المعلف، أنا لا أعرفك ولا أذكر في حياتي رأيتك، لكن اتق الله في نفسك. كلما تكلم كلمة ننصر بها دين الله نرد عليها البدع، تأتي وتفتري هذه الافتراءات التي يعني ما يعقلها عاقل، كما جاء في هذه ما يسمى بالتغريدة. الأخ مشعل المعلف غفر الله له يقول إن أحد الجامية يقول: لا يجوز أن تغتاب جندي أمريكي يقتصب أخواتنا لأن ذلك غيبة. من قال هذا الكلام؟ إن كان هناك إنسان مجنون قال هذا الكلام فلا يجوز لك أن تنسب كلام المجانين إلى أهل السنة إلى السلفيين، حرام هذا. ما تعرف حرام؟ ما تعرف أن الله سيسألك يوم القيامة؟ وهل يعقل أن مسلما يقول هذا الكلام؟ لا يجوز، هذا نص الكلمة، لا يجوز غيبة الجندي الأمريكي الذي يقتصب أخواتنا بالعراق من باب أنه معاهد. من هذا؟ سمه لنا، تخاف من ماذا؟ هؤلاء الذي تطلق عليهم لمزا جامية هم من أضعف الناس، إيش عندهم حتى تخاف منهم؟ قل لنا، سمه لنا، من هذا الذي قال لا يجوز غيبة الجندي الأمريكي الذي يقتصب أخواتنا بالعراق من باب أنه معاهد؟ الجندي الأمريكي إن كان نصرانيا أو غير مسلم نقول عنه كافر، هل أكبر من هذا الشيء؟ نحرم أن يغتابه أحد؟ هو كافر، أليس هذا أكبر لقب أن يلقب بالإنسان؟ إبليس لقبه الله بذلك فقال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أين لك هذا الكلام؟ خاف الله يا أخ مشعل، أنا لا أعرفك ولا تعرفني، لكن ما تحسب حساب الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ أرجو أن تصل هذه الكلمة: وأنا والله الذي لا إله إلا هو، وأنا والله الذي لا إله إلا هو، أدعوك للتوبة النصوح. اتق الله في نفسك، لا تلمز الناس ولا تكذب عليهم، فالله سائلك عن كل صغير وكبير، والله قائل في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا ما يسمى بالتويتر ينتشر عند آلاف الناس وربما الملايين، وأنت تفتري على الناس؟ إن كنت صادقا فحدد لنا من القائل لا يجوز تغتاب الجندي الأمريكي الذي يغتصب أخواتنا في العراق؟ من القائل؟ سم هذا حتى تذب عن نفسك، ولا أظنك إلا كاذبا، فاتق الله في نفسك. أسأل الله أن يهديك وأن يصلحك وأن يشرح صدرك لاتباع الحق. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.